وإذا سجد صار أشد تشميرا. فالصلاة في هذه الشرتات غير جائز بحال من الأحوال. وهكذا في البرمودة الذي يسمونه برمودة، وهو الذي ينزل عن الركبة قليلا، فإذا سجد وجلس بين السجدتين انحسرت الركبتان أو بعضهما، هذا لا تجوز فيه الصلاة ولا تصح.